لا من خلفه. معجزة الله الخالدة الباقية الخالدة إلى يوم يرث الله الأرض ومن عليها، والباقية ما بقينا تحت الشمس. إخوة الإيمان والإسلام، تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة الكهف، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين ذات الشمال، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. لا لو اطلقت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم يظهروا عليكم يرجمون يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أخذنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم وربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا. قل الله أعلم بما

اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا يا رب العالمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا هذه اللحظات المباركة مع هذه التلاوة القرآنية العطرة والتي كانت لما تيسر من سورة الكهف، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود إسماعيل الشريف، وكانت استهلالا لشعائر صلاة الفجر التي ننقلها لكم من مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه.